بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وفي الحديث الآخر شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وفي رواية ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، وفي الحديث الآخر سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، يعني أجرة زناها. أجرة الزنا يسمى مهر، سمي مهرا. نعم. وهو خبيث يعني محرم. نعم. قال وسماه مهرا لكونه على صورته، وهو لأنه على صورة المهر، كما أن المرأة إذا تزوجت تأخذ الصداق ويسمى بالمهر مقابل معاشرة الرجل لها، كذلك سمي ما تأخذه الزانية على زناها مهرا. نعم. قال وهو حرام بإجماع المسلمين. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته، ما يعطاه مقابل الكهانة التي يعملها، فلما كان هذا المال محرما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مهر أو ثمن الكاهن أو حلوان، سماه حلوان الكاهن، وسمي حلوان بمعنى الحلاوة التي يأخذها الكاهن مقابل كهانته. يقال منه حلوته حلوانا، حلوته حلوانا يعني أعطيته حلوانا، أعطيته حلاوة. قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة. نعم. يقال حلوته إذا أطعمته الحلو، إذا أطعمته الحلوة تقول حلوته. كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. نعم. قال أبو عبيد ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء. قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا. قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن. نعم، لأنه يأخذه في مقابل الباطل، حيث يدعي أنه يكشف الغيب أو أنه يسخر الشياطين أو أنه يعمل يعني أمورا هو لا يستطيع عملها، لكنه بدعواه يدعي أنه يعملها. نعم. قال: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن لأنه عوض عن محرم. لأنه عوض عن محرم، يعني مال يؤخذ مقابل المحرم. لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء والنائحة للنوح. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه. بالزنا وشبهه. وشبهه، سن، لا بالغزل والخياطة ونحوهما. وقال الخطابي: قال ابن الأعرابي ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهيم والصهيم والصه والصهميم. يقال ايه؟ يقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم. الشنع اي والصهميم. والصهنين. نعم نعم. قال الخطابي: وحلوان العراف ايضا حرام، لان العراف في منزلة الكاهن. أيه. الذي يدعي معرفة الغيب. قال: والفرق بين الكاهن والعراف ان الكاهن انما يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الاسرار، والعراف هو الذي يدعي معرفة معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. وكلها لما كانت تستخدم فيها الشياطين ويستعان بها على الشياطين سميت كهانة. قال: هكذا ذكره الخطابي في معالم السنن في كتاب البيوع، ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا. فقال: ما ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا، يعني أطول من هذا وأوسع من هذا. نعم، يعني مهم بالمختصر. لا لا لا، أي أطول. أحسن. نعم. قال: ثم ذكره في آخر الكتاب أبسط من هذا، فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. قال: وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أنه له رؤيا، له رؤيا من الجن، يعني جماعة من الجن يرون له الأمور ويخبرونه بها. وتابعه تلقى إليه الأخبار. وتابعة تلقي إليه الأخبار. سن. يعني له جماعة يسمعون الأخبار، أخبار الغيب، ثم يلقونها إليه. نعم. ومنهم من يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطية، يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافا بفهم بفهم يعطيه يعني بفهم. الله أعطاه إياه دون غيره من الناس باعتبار بدعوى أنهم من الولاية نعم. وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على ما يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها طيب بمقدمات وأسباب يستدل بها يستدل بها على مواقعها نعم. كالشيء يسرق فيعرف المظنون به كالشيء يسرق يعني عن صاحبه فيدعي أنه يعرف أين هو مخبى ومن الذي سرقه. قالوا تتهم المرأة بالريبة فيعرف من صاحبها وتتهم المرأة بالريبة يعني أنها مصاحبة شخصا آخر فيزعم أنه يعرف صاحبها ويعرف هذا الذي خادنته وهذا الذي يعني انفرد بها ونحو ذلك من الأمور يعني من الأمور الغيبية الخفية. ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا قال وحديث النهي عن إتيان الكهان يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم نعم وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. ومنهم من كان يدعو الطبيب كاهنا يعني ينادي الطبيب ويسميه كاهن على اعتبار أنه يعرف المرض يعني أسبابه أو يعرف المرض بفحصه أو نحو ذلك. وربما سموه عرافا سموا الطبيب عرافا فهذا غير داخل في النهي لأن الطبيب يعني مباح الذهاب إليه والمعالجة عنده وليس أمره من ادعاء الغيب وإنما هو بمعرفة الشيء وأسبابه. قال هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله. قال الإمام أبو الحسن الماوردي من أصحابنا في يعني من الأئمة الشافعية من أصحابنا في آخر كتابه الأحكام السلطانية في كتابه الذي ألفه باسم الأحكام السلطانية نعم. ويمنع المحتسب ويمنع المحتسب من يكتسب بالكهانة واللهو يعني على الأمين أو على الرجل المحتسب كرجال الهيئة عليهم أن يمنعوا من يكتسب الشخص الذي يكتسب بالكهانة نعم. ويؤدب عليه الآخذ والمعطي يعني الطرفين والله أعلم نعم. وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا فيدل على تحريم بيعه الكلب ويستثنى من هذا كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة وكلب الزرع لظهور فائدته ولأيضا هذه الكلاب لم تبلغ إلى هذه المراحل إلا بعد التعليم كون صاحبها يعلمها ويدربها وهذا التعليم وهذا التدريب يستحق قيمة نعم. قال وأنه لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أو غير معلم، هكذا يقول. نعم، سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا على ظاهر النهي يعني. وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم، وهؤلاء كلهم من علماء الصحابة والتابعين، والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر رحمهم الله، يعني الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر من أئمة الفقه. قالوا أيضا بتحريم ثمن الكلب، وأنه سواء كان معلما أو غير معلم، وأنه لا شيء على من أتلفه. نعم، وغيرهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، يعني الكلاب المعلمة التي فيها المنفعة. نعم، وتجب القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي رحمهم الله جواز بيع كلب الصيد دون غيره. نعم، وعن مالك رحمه الله روايات إحداها لا يجوز بيعه كالجمهور يعني. نعم، ولكن تجب القيمة على متلفه، ومن أتلفه عليه أن يدفع قيمته. والثانية يصح بيعه وتجب القيمة على من أتلفه. والثالثة لا يصح ولا تجب القيمة على متلفه، دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث اللي نهى عن ثمن الكلب. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا باريا. نعم، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا. غرم إنسانا، نعم، ثمن كلب قتله لأنه كان معلما، غرمه 20 بعيرا. نعم، وعن ابن عمرو بن العاص وعن ابن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، التغريم في إتلافه يعني من أتلف كلبا فعليه غرامته قيمته يعني. قال فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، وقد أوضحتها في شرح المهذب، يعني إن الإمام النووي رحمه الله تكلم عن هذا بالتفصيل في كتابه المجموع المسمى بشرح المهذب في باب ما يجوز بيعه، في باب ما يجوز بيعه. وأما كسب الحجام وكونه خبيثا فهذا على أن أهل العلم على الكراهة التنزيهية، يعني أنه يكره لأنه مال من عمل دنيء. ومن شر الكسب ففيه دليل لمن يقول بتحريمه، وقد اختلف العلماء في كسب الحجام، يعني الذي يشتغل بالحجامة، الأجرة التي يأخذها هل هي أجرة طيبة ولا أجرة خبيثة، والمراد بخبثها يعني كراهية أخذ الأجرة عليها. نعم، فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله، لا على الحر ولا على العبد. نعم، وهو المشهور من مذهب أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع للحجام أجرته، وطلب من مواليه أن يخففوا عليه. نعم، وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، يعني يحرم على الحر أن يشتغل في الحجامة، ورخصوا للعبد أن يشتغل فيها. قالوا اعتمدوا هذه الأحاديث وشبهها، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. لكن الذين قالوا أنه وفرقوا بين الحر والعبد قالوا لأن هذا الحديث في العبد لا في الحر. قالوا ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري ومسلم. وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب، يعني هذا الذي قاله من قال بجواز عمل الحجامة للحر. نعم. والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. وأما النهي عن ثمن السنور فهو محلول على أنه لا فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، على أن النهي للتنزيه. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الهر، والسنور هو الهر، وأنه من الطوافين والطوافات عليكم، وأنه يعني أصغى لهر مرة الإناء فشربت منه. كل ذلك دليل على جواز التعامل مع الهر. نعم. نعم. وين وقفنا؟ الثالثة. مالك ضيعت المكان؟ لا هنا بس عشان بشوف أول. ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم عبده ما لا يحل. وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، يعني بدلا من بيعه أنهم يعطونه ويعيرونه. نعم. قال فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر وعن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر ابن زيد رحمهم الله أنه لا يجوز بيعه. نعم. واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه، يعني على الفائدة وعدمها. فهذا هو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو ابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقول ابن عبد البر أنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضا، لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما تروى من رواية معقل ابن كما تروى تروى واو الف طيب كما تروى أيوة كما تروى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائه إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو ذلك. وين ايه اقرأ المت الشرح. ايه وين وقف انا اول بشفتين وين اما رواية ما اقرأ الشرح من اوله. طيب قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب وفي رواية امر بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينة ان تقتل، وفي رواية أنه كان يأمر بقتل الكلاب فمن بعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا أي فلنتشر في المدينة وأطرافها ولا ندع كلبا إلا قتلناه فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية يعني من أهل البادية، حتى إن المرأة إذا جاءت من البادية ومعها كلب نقتله لها. الله نعم. يتبعها. وفي رواية أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب زرع، فقال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما: إن لأبي هريرة رضي الله عنه زرعا. وفي رواية جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وفي رواية ابن مكتوب المفضل لكن المغفل في رواية ابن متن شيخ وفي رواية ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وما بال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وفي رواية الله رخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. يعني كلب الصيد. وفي رواية: ينقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. وفي رواية الله: انتقص من أجره كل يوم قيراط. وفي رواية سفيان بن أبي زهير: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أجمع العلماء على قتل الكلب والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه. فقال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره. ويستدل لما ذكره بحديث ابن المغفل وقال ابن المغفل أحسن. وقال القاضي عياض رحمه الله: ذهب كثير من العلماء على الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره. قال: وذهب مالك رحمه الله وأصحابه قال: واختلف القائلون بهذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب. منسوخ من العموم الأول بقتل الكلاب، يعني الحكم نهى أمر بقتل الكلاب ثم استثنى منها كلب الصيد والزراعة والحراشة. نعم، فهذه مستثنات ابتداء يعني. قالوا: أن القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ قال: وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها، يعني كل الكلاب يرفع عنها القتل، نسخ الحكم بقتلها جميعا سواء كانت كلاب صيد أو ماشية أو زرع أو أي نوع من أنواع الكلاب التي يستفاد منها. نعم. ونسخ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها إلا الأسود البهيم، ويستثنى من هذا اللي هو الكلب الشيطان. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما لكل الكلاب عن اقتناء جميعها. نعم. عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها. نعم. ثم نهى عن قتلها ما سوى الأسود. نعم. ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، يعني هذه استثنيت فيما بعد. نعم. كأن النهي كان على ثلاثة مراحل. أيوة. المرحلة الأولى كان عاما لكل الكلاب. أيوة. المرحلة الثانية كان عاما إلا كلب الشيطان. نعم. المرحلة الثالثة كان النهي يعني كان النهي عن الكلاب إلا الكلاب التي فيها فائدة. نعم. ككلب الصيد والحراسة والزراعة والماشية وغير ذلك. نعم. قال: وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن المغفل مخصوصا بما سوى الأسود لأنه عام فيخص منه الأسود. نعم. بالحديث الآخر. نعم، يعني الكلاب غير السوداء لا تقتل. وأما اقتناء الكلب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناؤه للصيد وللزرع وللماشية. وهل يجوز لحفظ الدور الدروب لحفظ الدور والدروب ونحوها؟ قال: فيه وجهان، أحدهما لا يجوز لظهور الأحاديث لظواهر الأحاديث، لأنها لم تذكر كلاب الدور ولا كلاب الدروب. نعم. فإنها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية، وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث التي هي المنفعة. وهي الحاجة. وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصيد؟ الجرو والجرو صغار الكلاب. الجرو. نعم. وتربيته لصيد أو الزرع أو الماشية؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما جوازه، لأنه ما دام جاز أصله جاز فرعه. نعم. قوله قال ابن عمر رضي الله عنهما إن لأبي هريرة رضي الله عنه زرعا. وقال سالم في الرواية الأخرى وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة رضي الله عنه ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلي بشيء أن المبتلى بشيء والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية ابن المغفل ومن رواية سفيان ابن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن الحكم واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فيحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمعها من أبي هريرة رضي الله عنه وتحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها عنه بعد ذلك، وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدونها. ويحتمل أنه تذكر في وقت أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها، ونسيها في وقت فتركها. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس منفردا بهذه الزيادة، بل وافق جماعة من الصحابة في روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود البهيم. طيب الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.